وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ومصطفى. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، يسر تسجيلات الآثار الإسلامية بجدة أن تقدم لكم هذه المحاضرة القيمة لفضيلة الشيخ محمد محمد المختار الشنقيطي الأستاذ المساعد بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وعنوانها مواقف من الآخرة، وقد سجلناها لكم بالمسجد الكبير بمساكن قوى الأمن بمدينة جدة مساء يوم الثلاثاء 20 من شهر شوال لعام 1400. الحمد لله الذي خلق الخلق فأحصاهم عددا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وإليه المآب والمرجع يوم الدين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله المصطفى الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، إخواني في الله، وقفات ولحظات مع البرزخ والدار الآخرة، لقطات وومضات مع السفينة الماخرة إلى ذلك اللقاء المشهود واليوم الموعود، إلى لقاء رب العالمين وملك يوم الدين، مواقف تهتز لها قلوب المتقين وتجل لها أفئدة الخاشعين المتقين. الآخرة، ما الآخرة التي أقضت مضاجع الصالحين، فكانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، عرفوا ربهم وعظموا خالقهم، ووجلت أفئدتهم من هيبة المقام بين يديه. الآخرة، ما الآخرة، وما أدراك ما الآخرة؟ هي التي حرمت الأخيار لذة النوم والكرى، وانفطرت لها فؤاد المتقين العابدين، فصاروا إلى الله حثيثا. أما الأموال فبذلوها لوجه الله، وأما جاه الدنيا فسخروه لمحبة الله. الآخرة التي يعرف حقها وقدرها من عرف عظمة الله وعرف الهيبة الموقف بين يدي الله. تحدثت عنها آيات التنزيل فما تركت للعبد من قيل. الآخرة التي بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن السعيد فيها السعيد، وأن المحروم فيها شقي طيب. أول منازلها وأول وقفة لنا معها في تلك اللحظات التي يلقي العبد فيها النظرات، يلقي فيها آخر النظرات على هذه الدنيا. أول منازل الآخرة إذا وجل الفؤاد من لقاء الله تبارك وتعالى وتهيأ للرحيل. الرحيل، ساعة الرحيل أول موقف يراه العبد من الآخرة. هناك حيث تبدو المعالم واضحة، هناك حيث تنتاب السكرات وتعلو الزفرات وتفيض العين بالعبرات، ويجل العبد من خشية الله تبارك وتعالى. إنها الساعة التي يؤمن فيها الكافر ويوقن فيها الفاجر، يلقي العبد فيها نظراته على الأبناء والبنات، على الإخوان والأخوات، على الأصحاب والخلان، على الأحباب والإخوان، يلقي آخر النظرات مودعا إلى ربه منتقلا. أول موقف من مواقف الآخرة إذا حنت ساعة الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. هناك حيث يزول الغرور ويبدو للعبد هول البعث والنشور. هناك حيث تزول عن العبد سكراته وتذهب عنه آماله وطموحاته. إلى الله تتنزل عليه ملائكة الله تؤذنه بالرحيل من الدنيا. هناك حيث يبكي العبد بكاء الندم، رب ارجعون رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، رب لولا أخرتني إلى أجل قريب، ينادي بقلب متقطع ونفس متلهفة ونفس متقطعة من الحليم والألم. عرف قدر الأيام والليالي، علم أن الله لم يخلقه عبثا وأنه لم يوجد في هذه الحياة سدى. هناك حيث يوقن العبد بلقاء ربه، أسعد اللحظات وأعزها على المؤمن إذا دنت ساعة الرحيل، تلك الساعة التي لا كرب بعدها على المؤمن أبدا. ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما طفقت سكرات الموت عليه قالت فاطمة رضي الله عنها وكرب أباه، فقال صلى الله عليه وسلم لا كرب على أبيك بعد اليوم. لقي الحبيب حبيبه، لقي المؤمن من كان يتمنى لقاءه، كم اشتاق إلى لقاء الرحمن، كم اشتاق للنقلة إلى دار الجنان. هناك إخواني حيث تتنزل ملائكة الرحمن على ذلك العبد الصالح، تبشره بما عند الله من المثوبة، فيحب لقاء الله، فيحب الله لقاءه. ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا حضر العبد الموت تنزلت عليه الملائكة فبشرته بما عند الله من المثوبة، فأحب لقاء الله، فأحب الله لقاءه. إن العبد إذا دنت ساعته وحانت قيامته وبدت سكراته وزفراته، عندها إما محسن سعيد بربه وإما مسيء شقي بعمله. دخل أبو حازم رحمه الله على سليمان بن عبد الملك فقال له سليمان يا أبا حازم كيف القدوم على الله؟ فقال رحمه الله أما المحسن فكالمسافر يقدم على أهله، وأما المسيء فكالعبد الآبق يقدم على سيده. إن المؤمن إذا بدت له معالم الآخرة تنزلت عليه الملائكة فبشرته بما عند الله من الرضوان والعفو، فثبتت له الجنان وأورثت في القلب حبا، وأورثت في القلب لهفا وشوقا إلى لقاء ملك الملوك، إلى لقاء رب العالمين، إلى الجنان، إلى لقاء الصديقين والشهداء والصالحين. بشرته بلقاء الله فأحب لقاء الله. وقد بيَّن الله تبارك وتعالى تلك اللحظات وقصَّ بيانها في التنزيل، فقال سبحانه إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. إذا حضر الموت للمؤمن وجد الحزن والشجاع على فراق أبنائه، نظر إلى أبنائه فخاف عليهم العالة والفقر من بعده، خاف ألا يجد اليد الأمينة التي ترعاهم كيده، وخاف أن يجدوا من ضنك الدنيا وشدتها، فعند ذلك يحزن قلبه، ثم يلتفت ويقلب عينه، فيلتفت إلى ما أمامه من الآخرة، فيخاف أهوالها وشدة نكالها، فعند ذلك يبشر بالأمرين: ألا تخافوا على ما أنتم قادمون عليه، ألا تخافوا من لقاء الله، وألا تحزنوا على فراق الأبناء والذريات. عجب والله، إن الله تبارك وتعالى تكفل للمطيع أن يرعى ذريته حتى من بعد فراقه للدنيا. ولذلك انظروا إلى نبي الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، يبعثه الله تبارك وتعالى مع عبد من عباد الله الصالحين لكي يرفع جدارا، فيقول الله فيقول: ذلك العبد الصالح قاصا للنبي خبره. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا. قال بعض المفسرين: وكان أبوهما صالحا، الجد السابع لهما. الله أكبر. صلاح العبد يحفظ الله عز وجل به الذرية إلى سابع ابن من النسل، فالله وفي بعهده، وفي لعبده، وفي بعهده، ولا أوفى من الله عهدا. إن الطاعات، إن القربات، إن محبة رب البريات، إن الإقبال على الله في هذه الحياة، إن التقرب إلى الله في اللحظات والحركات والسكنات، له موقع عند الله تبارك وتعالى عظيم، له موقع عند الله عظيم، لا يعرفه العبد إلا إذا لقي ذلك الرب الذي تعبده، وذلك السيد الذي أطاعه. يعرف ثمرة الطاعات إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة. أول بشائر الرحمات وأول بشائر الفوز بالجنات تتنزل على العبد إذا اصطكت منه، إذا اشتدت عليه الكربات وبدت في السياق الحسرات والحشرات، حينئذ وحشرجت في النفس ما تجده من أنين السكرات، حينئذ يتنزل على الله، يتنزل من الله على العبد ما يتنزل من البشائر والرضوان. لذلك إخواني، لا يعرف العبد قيمة هذه الساعات، لا يعرف العبد قيمة هذه اللحظات إلا إذا رأى هذا الموقف الأول من مواقف الآخرة. عندها يبكي على ساعات الليل والنهار، يبكي على ساعات الليل والنهار بكاء الحرقة والندم. عندها يعرف قيمة هذه اللحظات التي متعه الله عز وجل بها وأكرمه بما أكرمه به من نعمه. أما الموقف الثاني، أما الموقف الثاني من مواقف الآخرة، وهذه من مواقف الآخرة، فتلك اللحظات التي يدلى فيها العبد إلى قبره ويوشد في لحده وشقه، وعندها تبدو حقائق الأمور للعبد. فأول ما يرى العبد فزع ذلك الملكين حينما يقام في ذلك المضجع: قف على القبر فانظر إلى ذلك الميت المسجى، ثم انظر إليه إذا تدلى، ثم انظر إليه إذا صف إلى القبلة وقفا. فعندها تعلم أن للحياة خبرا وشأنا. إن القلوب المؤمنة تعي حقائق هذه المواقف. إن بعد تلك الضجعة أهوال لا يعلمها إلا الله، ونعم وسرور ومنن من الله تبارك وتعالى لم تخطر للعبد على بال. لذلك إخواني، تهيأوا، تجملوا لهذا اللقاء الأكبر، تجملوا بالصالحات، حتى إذا أضجع العبد في قبره وأوسد في لحده جاءه ذلك العمل الصالح، فرآه فقال: من أنت؟ فوالله لوجهك الذي يأتي بخير، فوالله لوجهك الذي يأتي بخير. فيقول له: أنا عملك الصالح. نعم، إنها الكلمات الطيبات، إنها الكلمات الطيبات، إنها الذكر، إنها ذكر الرحمن وتلاوة القرآن، والتعبد إلى الله عز وجل بالطاعات والقربات. هذه الأعمال التي يجد العبد آثارها إذا لقي الله جل وعلا وحيداً فريداً في قبره، موسداً في لحده. لذلك إخواني، كان السلف الصالح رحمهم الله كلما تذكروا ضجعات القبر، كلما تذكروا هذه الضجعات، أورثهم ذلك الخوف، وأورثهم قيام الليل وصيام النهار، فكانوا قليلاً من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. ثبت في الحديث الصحيح عن عثمان رضي الله عنه أنه كان إذا وقف على القبر بكى، وكان إذا ذكرت له الجنة والنار لم يبكي كبكائه للقبر. فقالوا له: تذكر الجنة والنار ولا تبكي؟ قال: أخبرني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن القبر أول منزل من منازل الآخرة. إنها كلمات صادقة من نبي كريم، القبر أول منزل من منازل الآخرة. تفكر أخي في تلك الليلة الأولى إذا أضجعت في تلك اللحود وحيدا فريدا بالأعمال والأقوال. تذكر أخي تلك الليلة أول ليلة تمر عليك في القبر، تذكرها، فإن لها في قلوب المؤمنين وقعا، إن لها في قلوب الصادقين أثرا، إن لها أثرا يدفع إلى الطاعات ويجعل العبد في جد واجتهاد من المرضات. تذكر أول ليلة في القبر، واحفز النفس للقاء الله، وتهيأ وتجمل بالعمل الصالح، علك أن تصيب من رحمة الله ما يكون لك سببا في النجاة من ذلك الهول. ورد عن المروزي رحمه الله صاحب الإمام أحمد أنه قال: أتيت في ليلة من الليالي فسرت حتى آخر الليل، فلما أردت أن أنام قمت فصليت ركعتين ثم أوترت ونمت. قال رحمه الله: فرأيت في نومي رجلا قال لي: من أنت؟ فقد آذيتني رحمك الله ليلتي. لأنه كان نائماً على القبر، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الجلوس على القبر. فقال له: من أنت؟ فقال المروزي لصاحب القبر: من أنت؟ قال: أنا مقبور تحتك. فقال: حدثني عن الآخرة. فقال له: إنا في دار علم لا عمل عندنا، وأما أنتم ففي دار العمل ولا علم عندكم. والله لو تعلم ما لركعتيك هاتين عند الله لكانت لك خير من الدنيا وما فيها. إخواني، إن الذي يعرف حقيقة القبور، لو كشف عن تلك القبور وما فيها من الأهوال، لو كشف عن تلك القبور وما فيها من سعادة أهل السعادة، ما فيها من نظرة النعيم لأهل الطاعات والقربات، ما فيها من نفحات رب العالمين ورحمات ملك يوم الدين، لهانت والله على العبد الدنيا. وفي الحديث الصحيح عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله بالبكاء. إن الذي يعلم حقائق القبور هو رب العالمين، ممتع الصالحين برحماته، ومهين العاصين بعقوبته ونكاله. لذلك إخواني، هذه هي ثاني محطة يراها الإنسان إذا حط فيها تبينت له وتبدت له معالم الآخرة. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد الصالح إذا سئل من الملكين سؤاله فأجاب بتثبيت الله عز وجل إياه، فسح له في قبره ومد له مد بصره، فقال: يا رب أقم الساعة، يا رب أقم الساعة، يا رب أقم الساعة، حنينا إلى لقاء الله وشوقا إلى رحمة الله، لأنه علم أن ما وراء هذا القبر أعز وأسمى في جنب الله عز وجل.

قصة حقيقية ذكر الله تبارك وتعالى فيها مشاهد الآخرة، وقص فيها خبرها يعيها ويتذكر بها ويتبصر بها من أحيا الله قلبه، من أحيا قلبه. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قال بعض السلف: وكان رجلا صالحا، كان رجلا مجدا في طاعة الله تبارك وتعالى، كان يصوم يوما ويفطر يوما، ولا يأتي ثلث الليل الآخر إلا وهو قائم بين يدي الله يتهجد. قالوا له: كيف أصبت هذه النعمة العظيمة من الله تبارك وتعالى؟ فقال: صورت نفسي أنني في نزعات الموت، فقلت: يا نفس ما تشتهين؟ فقالت: أشتهي أن أرجع إلى الدنيا فأزداد من صالح العمل. ثم صورت نفسي كأنني في ضجعة القبر، فقلت: يا نفسي ما تشتهين؟ يا نفس ما تشتهين؟ فقالت: أشتهي أن أرجع إلى الدنيا فأزداد من صالح العمل. ثم صورت نفسي وقد حشرت ونشرت وبعثت بين يدي الله عز وجل ووقفت، فقلت: يا نفس ما تشتهين؟ فقالت: أشتهي أن أرجع إلى الدنيا وأزداد من صالح العمل. فقلت: يا نفس، هذه الدنيا وهذه الأمنية التي ترضين. فجد واجتهد في مرضات الله تبارك وتعالى. هكذا كان السلف، كانوا يحيون القلوب بذكر الآخرة. إن ذكر الآخرة حياة للقلوب، تدعوها إلى المسير إلى الله، تدعوها أن تكون واعية لما خلقها الله عز وجل ولما أوجدها، وعند ذلك ترتاح نفس المؤمن لطاعة الله تبارك وتعالى وتنفر من معصيته. فلذلك إخواني، إن هذه المواقف ذكرها حياة للقلوب ودعوة للإقبال على علام الغيوب. إن ذكر الآخرة دعوة لكي نحيي القلوب بذكر الله تبارك وتعالى، ونعمر الأيام والليالي بمحبة الله. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ إلى متى والإنسان في غفلة؟ إلى متى وهو في تسويف من طاعة الله؟ مهما بلغنا من الطاعات فوراءنا طاعات وقربات، والله أجل مما نحن فيه. إن وراءنا من الخيرات والطاعات التي فتح الله عز وجل أبوابها وسهل السبيل إليها لهذه الأمة ما لم نصبه وما لم نقع فيه يوما من الأيام. فلذلك إخواني، ذكر هذه المواقف فيه دعوة لنا أن نقبل على الله تبارك وتعالى. وآخر ما يوصى به العبد من ذكر هذه المواقف أن تكون الآخرة زاجرة عن حدود الله، زاجرة عما لا يرضي الله تبارك وتعالى. إن الذي يعي حقائق الآخرة ويعلم أنه سيرتحل في السفينة الماخرة للقاء الله عز وجل، بعيد عن محارم الله التي بينه وبين ربه، بعيد عن محارم الله التي بينه وبين عباد الله تبارك وتعالى. أما اللسان فقد كبح جناحه عن حدود الله، وأما الأعضاء فسخرها في محبة الله ومرضاة الله. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعمر قلوبنا وقلوبكم بذكر الآخرة، وأن يجعل أسعد اللحظات وأعزها وأشرفها لحظة الوقوف بين يديه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه. شكر الله لفضيلة شيخنا هذه المحاضرة القيمة. والآن مع الأسئلة. فضيلة الشيخ، ما مدى صحة هذا الحديث: يأتي الرجل يوم القيامة فيتعلق بعنق آخر، بعنقه آخر، فيقول: يا رب خذ حقي من هذا، فيقال له: وما حقك عليه؟ قال: رآني على منكر فلم ينهني عنه، فيؤمر بهما إلى النار. أرجو إفادتنا عن غلط متن الحديث مع بيان فقه الحديث. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، تسأل أخي في الله عما ورد عنه عليه الصلاة والسلام من أن العبد يتعلق بأخيه فيقول: يا رب إن هذا رآني على المنكر فلم ينهني. وورد في بعض الروايات أن الجار يتعلق بجاره فيقول يا رب سله رآني على المنكر فلم ينهني. هذا الحديث حكاه بعض أهل العلم رحمهم الله، ولا أحفظ ما يدل على صحته، لكنه موجود. وأما من ناحية الصحة والضعف فلا يحضرني الآن شيء من ذلك، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ يقول: إني أحبك في الله، الرجاء منك أن تبين لي المناهج التي أبدأ بها في العلم، وجزاكم الله خيرا. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. أما المناهج التي تبدأ بها في طلبك للعلم فهذا أمر يختلف باختلاف رغبة الإنسان وكذلك حاجة الناس إليه والعالم الذي يتعلم عليه. ثلاثة أمور: حال الإنسان المتعلم، وحال القوم الذين يعيش بينهم، وكذلك وجود العالم الذي يطلب على يديه العلم. فأول ما ينبغي عليك أن تعلم أنه ينبغي عليك أن تتعلم العلم الواجب عليك، وهو ما يسميه العلماء بفروض العين، بفرض العين في طلب العلم. ففي كل علم من علوم الأصول العقيدة والفقه والحديث فيه فرض لازم على الإنسان أن يتعلمه. فهذا إذا تعلمته بعد ذلك تنتقل إلى العلوم على حسب ما يلي: أولاً تراعي رغبتك، فإن كان عندك ميول لقراءة العقيدة والعلم بمذاهب العلماء بمذهب الحق من السلف رحمهم، من السلف الصالح رحمهم الله، والمذاهب المخالفة لذلك، فحينئذ تتعلم العقيدة. ثم إذا كانت عندك رغبة أن تتعلم الفقه تبدأ بعلم الفقه، وهكذا في بقية العلوم تراعي رغبتك في العلم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قد فرق بين أصحابه في العلم، فتجد أبي بن كعب رضي الله عنه قد أصاب علم القرآن، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن. قال: وسماني لك؟ قال: نعم. فبكى أبي رضي الله عنه وأرضاه. فهذا يدل على أن الإنسان إذا كانت عنده رغبة في علم يصيبه أنه يبدأ برغبته، ثم بعد ذلك ينظر إلى حاجة قومه. فإن كان بين قوم عندهم أخطاء في العقيدة وأخطاء في أصول الدين فإنه ينبغي عليه أن يتعلم العقيدة وأن يبدأ بها، لأن حاجة قومه منحصرة في ذلك. وإنما يطلب العلم لإنقاذ القوم الذي يعيش الإنسان بينهم. وأما الأمر الثالث، أن ترى العالم المتقن للفن الذي تريد أن تتعلمه. فإذا وجد في فن ما عالم متمكن فيه ولم يوجد لبقية الفنون عالم متمكن فيها، تبدأ بالفن الذي يوجد العالم المتمكن فيه. هذا بالنسبة للعلم الذي تبدأ به. وأما بعد البداءة، وأما بالنسبة للمنهج فيما بينك وبين الله عز وجل، فينبغي عليك أن تتحلى بالإخلاص وصدق المعاملة مع الله عز وجل، وأن تقصد من هذا العلم وجه الله عز وجل. وأما بالنسبة للمنهج أثناء جلوسك بين يدي العالم، فإنه ينبغي عليك أن تراعي أدب العلم، وأن تحرص على مجالس العلماء، وأن تضحي في سبيل الوصول إليها، لأن العلم شاق ولا يمكن للإنسان أن يصيبه إلا بالتضحية، كما هو معلوم من حال السلف، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. يقول الأخ في الله: شيخنا الحبيب، أسأل الله الكريم المنان أن يجعلك سعيدا في نفسك ومالك وأهلك ودينك. وبعد، يقول الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وأنت تعلم أن الجنة حفت بالمكاره، فكيف لنا أن نربي أنفسنا ونروضها على حب الطاعات والعبادات حتى نحوز على تلك الحياة الطيبة السعيدة، وجزاكم الله خيرا. جزاك الله أخي عني كل خير بهذه الدعوة الطيبة، وأسأل الله أن يجعل لك ما هو أكثر منها. وأما ما سألت عنه من قول الله تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. كيف السبيل للعمل الصالح؟ فأولا ينبغي عليك أن تسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلك من أهل هذه الحياة الطيبة والعمل الصالح. قال الله تبارك وتعالى عن نبيه سليمان: فتبسم ضاحكا من قولها وقال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فسأل الله تبارك وتعالى أن يكرمه بالعمل الصالح. فأول ما ينبغي عليك أن تسأل الله جل وعلا أن يرزقك العمل الصالح وأن يجعلك من عباده الصالحين، فهو ولي ذلك وحده وهو القادر عليه. وأما الأمر الثاني، أوصيك بالأخذ بالأسباب، وهي التي سبقت الإشارة إليها من تذكر الآخرة وكثرة تلاوة القرآن والجلوس مع الصالحين وغشيان حلق الذكر، فكل هذه الأمور تعين الإنسان على الحياة الطيبة. ولذلك إذا عاشر الإنسان الأخيار وجلس مع الأخيار ارتاحت نفسه واطمأن فؤاده وانشرح قلبه للعمل الصالح، والعكس بالعكس. فأوصيك أخي بالأخذ بالأسباب من الجلوس مع الصالحين، ودائما إذا جلست مع الأخيار حاول أن تكون أصلحهم وأن تكون القدوة لهم، فذلك من أكبر العون على الإنسان أن يكون صالحا في قوله وعمله. هذه هي أهم الأمور التي توجب للعبد صلاح قوله وعمله، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. يقول: أنا شاب أحب قيام الليل، ولكن كم من مريد للخير لا يدركه، فكيف لي أن أقوي نفسي حتى أحافظ على القيام ولا أدعه أبدا بإذن الله، وجزاكم الله خيرا؟ أول معين على قيام الليل تذكر الآخرة. أول معين على قيام الليل أن تتذكر أن الإنسان أنك منقلب إلى الله تبارك وتعالى، ومحتاج إلى هذه الركعات التي تؤديها أن تكون لك شفيعة بين يدي الله. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، يقول: يا رب حرمته لذة النوم والكراء. فلذلك أوصيك أولا أن تتذكر الآخرة. والأمر الثاني أن تعظم مثوبة الله تبارك وتعالى. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العبد ليصلي الصلاة ولما فاته منها، إن العبد ليصلي الصلاة وما يصليها في وقتها ولما فاته من وقتها خير له من الدنيا وما فيها. فهذه الأحاديث تدل على عظيم فضل الصلاة، فإذا ازددت منها في الموقف فقمت بين يدي الله عز وجل، خاصة في تلك الساعات التي هدأت فيها العيون وسكنت فيها الجفون ولم يبق فيها إلا أن يرتاح الإنسان من عناء نهاره وتعب يومه، فيقوم متقلبا بين يدي الله عز وجل في ركعة أو سجدة يرجو بها لقاء الله عز وجل، فإن ذلك خير معين لك على قيام الليل وبلوغه. وأما الأمر الثالث الذي أعينك به الذي يعينك على قيام الليل، فهو أن تعظم المثوبة من الله تبارك وتعالى. فإنك إذا علمت أن الله سبحانه وتعالى يتقبل منك هذا القليل من الركعة والسجدة ويجزيك عنه بأوفر الجزاء، فإن ذلك يدعوك أن تتلهف وأن تتشوق إلى قيام تلك الساعات واللحظات، فتؤثر لذة النفس على طاعة الله عز وجل ومحبته. وما أصبح السلف مجدون ومجتهدون في طاعة الله تبارك وتعالى وإحياء الليل في مرضات الله إلا لما عظموا الله تبارك وتعالى. وأما الأمر الأخير الذي أوصيك به مما يعين على قيام الليل، فهو أن تعظم هذا الملك الذي تقف بين يديه. لو علم الإنسان عظمة الله تبارك وتعالى وأحس أن الموقف بين يديه له شأن عظيم عند الله تبارك وتعالى، فإن ذلك يدعوه إلى أن يؤثر راحة النفس وحظوظ النفس، وأن يؤثر على حظوظ النفس وشهوتها أن يقوم في ركعة أو سجدة يتقرب بها إلى الله عز وجل. فلذلك إخواني لا يستطيع الإنسان أن يقوم الليل ويجد ويجتهد ويثابر على قيام الليل إلا إذا وفقه الله تبارك وتعالى لإجلال الله وإعظام الله. قال بعض السلف: ويلهم خسروا، ويلهم خسروا، ما ويلهم خسروا، ما منعهم أن يقف العبد بين يدي ربه فيصيب من الماء طهورة فيتقلب بين يديه في ركعة أو سجدة. كأنه يقول: ما يحول بين العبد وربه أن يقف بين يديه في ركعة أو سجدة بعد أن يتطهر بماء طهوره. فالمقصود إذا استجمعت هذه الأسباب فإن ذلك يعينك على قيام الليل، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. سؤالين قد يكونا متقاربين. يقول: بالنسبة لعذاب القبر ونعيمه، هل يكون على البدن والروح معا أم أن الروح تعذب منفردة عن البدن؟ سؤال آخر يقول: هل عذاب القبر عذاب معنوي أم حسي؟ أثابكم الله. أصح الأقوال عند أهل العلم رحمهم الله أن الدور ثلاثة: دار الدنيا ودار البرزخ والدار الآخرة. فأما دار الدنيا فإن الإنسان يجد العناء في الجسد والروح تابعة، وأما دار البرزخ فالعذاب والنعيم على الروح والجسد تابع، وأما دار الآخرة التي تكون بعد البعث فالنعيم والجحيم على الجسد والروح. في الدنيا على الجسد والروح تبع، وفي البرزخ على الروح والجسد تبع، وأما في الآخرة فعلى الجسد والروح. وهذا هو أصح الأقوال كما أشار إلى ذلك شارح الطحاوية، والله تعالى أعلم. أيضا على نفس السؤال يسأل بعض الإخوة، يقول: هل هو مستمر إلى أن يبعث الميت العذاب في القبر أو النعيم؟ ظاهر النصوص أن العذاب والفتنة في القبر مستمرة إلى أن تكون الضجعة بين النفختين، وهي التي تسكن فيها الأجداث، فلا نعيم ولا عذاب، وهي التي استثناها الله تبارك وتعالى بقوله: خالدين فيها إلا ما شاء ربك. قال بعض العلماء: أي ما بين النفختين. ولذلك قال الله تبارك وتعالى عن الكافر إذا بعث بعد هذه الضجعة يقولون: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، يريدون أن يبقوا على هذه الضجعة التي لا يجدون فيها العذاب والنكال والعياذ بالله. فالمقصود أن الذي سئل عنه، نعم، أن الذي سئل عنه أن الاستمرار، نعم، العذاب مستمر إلى النفخة، وبعد النفخة يكون بين النفختين مدة لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى، تكون بعدها الصيحة، ثم البعث والنشر للقاء الله تبارك وتعالى، والله تعالى أعلم. قال الله عز وجل: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. والبرزخ هو القبر، عذابه ونعيمه. وقال تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. فأحد الأقوال في تفسير هذه الآية أن العذاب الأدنى في عذاب القبر. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعرض على العبد مقعده من الجنة والنار في قبره. وقد صح عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: كان يصيح إذا أتى المساء: أقبل الليل وأدبر النهار، وعرض آل فرعون على النار. وإذا أقبل النهار قال: أقبل النهار، أدبر الليل وأقبل النهار، وعرض آل فرعون على النار. وهذا يدل على أنهم مجزيون نعيما وجحيما في القبر، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. يقول صاحب الفضيلة رعاك الله تعالى: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل يستفاد استنباطا من حديث الرجل الذي يلقى في النار فتندلق أقتابه ويدور كما يدور الحمار حول الرحى، الحديث، هل يستفاد منه أن الرجل حين دعاهم دعاهم إلى منهج فاسد يأمرهم بذلك فامتثلوا أمره ونهيه فوجب لهم النار وإياه؟ هذا الحديث في صنف خاص من الدعاة، وهم الذين يأمرون الناس ولا يأتمرون، وينهون الناس عن معاصي الله عز وجل ويقترفون. هذا الصنف هم الذين اجترأوا على حدود الله والعياذ بالله، فيأمرون الناس بالخير ولا يفعلونه، وينهونهم عن الشر ويفعلونه. ولذلك الدعاة على أقسام، الذين يعذبون، من دعا إلى ضلالة هذا يعذب، ومن دعا إلى طاعة ولم يعمل بتلك الطاعة ولم يأتمر بها أو نهى عن معصية وفعل تلك المعصية فإنه يعذب والعياذ بالله. والمراد بالحديث الصنف الأخير، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. يقول: لقد سمعت قول يقول أنه إذا وضع الشخص في قبره وقال له أحد مشيعيه من خارج القبر يا فلان ابن فلان 3 مرات أنه يسمعه وأنه يبتعد عنه منكر ونكير. هذا الحديث الذي سألت عنه يروى عن معاذ رضي الله عنه، وهو أنه إذا قبر العبد في إذا وضع العبد في قبره فليقم أحدكم على القبر وليقل يا فلان ابن فلان تذكر ما كنت عليه في الدنيا من شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، فتقول الملائكة ما لكم في رجل يلقن حجته من حاجة فيقوم عنه منكر ونكير. هذا الحديث ضعيف لم يصح سنده، وهو معارض للأصول، فإن العبد إذا كان صالحا ثبته الله بتثبيته، وإن كان غير صالح لم ينفعه أحد. فلذلك قال بعض العلماء في قول الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أنه إذا أضجع العبد في قبره أتاه الملك فأصابه نوع من الذعر من لقائه، فثبته الله عز وجل على مقالة الحق فقالها ونجا، والله تعالى أعلم. ثابكم الله. يقول: يموت الشخص كهلا ويموت رجلا، وبعضهم يموت طفلا وبعضهم شبابا، فكيف يبعثون يوم القيامة؟ كيف يبعثون يعني هذه الأعمار المختلفة؟ يبعثون على حالتهم حفاة عراة غرلا. وقد ورد أن العبد يبعث على حالته على معصية أو طاعة، هذا بالنسبة للحشر. وأما إذا أدخل الله أهل الجنة الجنة وأدخل أهل النار النار تبدلت الصور والأجساد والعياذ بالله. فأما أهل الطاعة فيبدلون ويكونون على صورة أبيهم آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وأما أهل النار فإنه تعظم أجسادهم، حتى ثبت في الحديث الصحيح أن ضرس وحتى ورد في الحديث أن عنه عليه الصلاة والسلام أن ضرس الكافر كأحد، أن ضرسه كأحد، وهذا كما قال العلماء يعظم الله جثته حتى يعظم عليه النكال والعياذ بالله. فالصور يبعثون في الحشر على صورهم، يبعثون حفاة عراة غرلا أي غير مختونين، كما ورد بذلك الحديث الصحيح، وقالت عائشة رضي الله عنها الرجال والنساء، فقال صلى الله عليه وسلم الأمر أشد من ذلك. ويبعث المطيع على طاعته والعاصي على معصيته، كما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال في الرجل الذي وقصته دابته اغسلوه بماء وسدر ولا تغطوا رأسه ولا تغطوا وجهه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. قال بعض العلماء من مات على طاعة بعث على تلك الطاعة، من مات ساجدا بعث ساجدا، ومن مات راكعا بعث راكعا، ومن مات في صلة رحمه أو في بر أو في تفريج كربة على مسلم أو نحو ذلك بعث على الطاعة، والعكس بالعكس والعياذ بالله، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. سائلة تقول: إني امرأة أتعب بعد الشهر 7 من الحمل، ولكن زوجي يصر على الجماع إلى الشهر 9، فهل هناك من نصيحة لزوجي وعندما أحاول أن أمنعه يهجرني كثيرا ولا يكلمني وقد يأتيني بالقوة. هذا الأمر الذي سألت عنه الأخت أنبه على أصله، وهو أنه ينبغي على المسلم إذا عاشر المؤمنة أن يعاشرها بالمعروف، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه موصيا أولياءه وعباده الصالحين: وعاشروهن بالمعروف. فينبغي للإنسان إذا أراد أن يعاشر أهله أن يعاشرهم بالمعروف، سواء في أمر الفراش أو غيره. وفي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يفرك خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فمن أراد أن يصيب الخيرية فليكن محسنا لأهله معاشرا لهم بالمعروف. ووصيتي لهذا الزوج وغيره أن يحسن لأهله وأن يعاشرهم بالمعروف، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. يقول فضيلة الشيخ محمد حفظه الله: ما تفسير قوله تعالى: إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار؟ هذه الآية تدل على أن العبد إذا أراد الله عز وجل به خيرا عمر قلبه بذكر الآخرة، وإذا أراد به ضد ذلك والعياذ بالله صرف قلبه عن ذكر الآخرة. فلما بين الله تبارك وتعالى صفات أنبيائه وذكر قصصهم من نبيه داود وسليمان وأيوب وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق، قال بعد ذلك: إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. فعلى القول بأن الكلام متصل، إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، أي أن ذكر الدار هي الخالصة التي اختص الله عز وجل بها هؤلاء، فلا إشكال. ويكون معنى الآية أن الله تبارك وتعالى عمر قلوبهم بذكر الآخرة وجعلهم من أهلها والفائزين بها بالعمل الصالح. وأما على الوجه الثاني، إنا أخلصناهم بخالصة، أي اصطفيناهم واجتبيناهم وجعلناهم أنبياء، ذكر الدار كلام منقطع، أي أنها ذكرى من الله عز وجل في هذه الدار لأوليائه، أنه يختص برحمته من يشاء، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. يقول فضيلة الشيخ محمد حفظه الله: هل يسمع الأموات دعاء الأحياء لهم بعد موتهم بفترة طويلة؟ ظاهر القرآن أن الميت لا يسمع الحي، كما قال تعالى: وما أنت بمسمع من في القبور، وأن أهل القبور مشغولون بما هم فيه من النعيم والعذاب. ولكن ورد في بعض الأحاديث الصحيحة أن المسلم إذا سلم على أخيه المسلم أنه يرد عليه السلام، وهذا خاص، والخاص لا يعارض العام، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. يقول فضيلة الشيخ: ما رأيك في كتاب التذكرة في أحوال الموت والآخرة؟ وهل تنصحني في قراءته؟ وما البديل عنه أو الكتاب الأفضل منه في أخبار الآخرة؟ أما إذا سئلت عن كتاب أوصي به، فلا أجد كتابا يرقق القلوب ويهديها إلى الله تبارك وتعالى هداية صادقة مثل القرآن. أعظم ذكرى وجدت على وجه الأرض كتاب الله، ومن لم يتذكر بالقرآن فإنه لن يتذكر بما سواه مثل تذكره بالقرآن. قال الله تعالى: فبأي حديث بعده يؤمنون؟ فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ أي حديث هذا؟ فلذلك من أراد أن يتعظ، من أراد أن يتذكر، من أراد أن يجد طب قلبه وروحه، فليعرض قلبه على كتاب الله، وليشتغل بتلاوة القرآن في ليله ونهاره. والله إن آية من القرآن يقرأها الإنسان بقلب واع تبقى معه شهرا كاملا عظة في قبره. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. هل هناك موعظة مثل هذه الموعظة؟ هل هناك موعظة مثل هذه الموعظة؟ فلذلك تجد الآية في ربع سطر، تجدها في نصف سطر، لكن إذا وعيتها بقيت في قلبك وأثرت فيك أثرا عظيما. فلذلك لا أوصي بكتاب ينقل هذه الأرواح من حضيض البعد عن الله إلى ذرى القرب من الله تبارك وتعالى مثل القرآن. هذا الذي أوصيك به، وهذا الذي أحب أن ألقى الله عز وجل موصيا إياك به، وأما التذكرة فهو كتاب طيب، ولكن ربما تكون فيه بعض الأخبار والأحاديث الضعيفة، وهذا هو شأن كتب الرقائق. ولذلك ينبغي أن تنتبه من الأحاديث فلا تذكر بها الغير حتى تتثبت، تتعظ بها في نفسك اتعظ بها في نفسك، لكن أن تذكر بها الغير وتقيم عليها الأحكام والشرائع لا تفعل ذلك حتى تسأل أهل العلم عن صحتها. هذا الكتاب فيه خير كثير، ولذلك أقول اجني الثمار وألقي الحطب في النار، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. يقول الأخ: هل يباح للمسلم أن يضطجع في القبر لكي يتفكر فيما بعد الموت وهو حي؟ ورد عن بعض السلف أنه كان يفعل ذلك، ولكن الحقيقة التكلف في مثل هذه الأمور يعني حبذا لو أن الإنسان يستغني عنه، فإن في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم الغناء والكفاية، فيكفيك من القبر أن تنظر إليه، ويكفيك من القبر أن تنظر إلى حال المقبور وحال أهله وهم يسلمونه إلى القبر، فهذه كلها عظات تذكر بها وانتفع بها ويسعك ما يسع سلفك الصالح، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. يقول: هل نقرأ الفاتحة وندعو للأموات إذا مررنا بالقبور؟ وهل نقول: ونحن نحمل الجنازة وحدوه؟ أما قراءة الفاتحة عند الدعاء على الأموات فهذا مما لا أصل له، بل المنبغي الذي ثبتت به نصوص الكتاب، دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، أن العبد يدعو لأخيه. ففي الحق قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، الدعاء. وأما وكذلك السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علم عائشة رضي الله عنها فقالت: يا رسول الله كيف أقول إذا زرت المقابر؟ قال: قولي: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، ولم يأمرها بتلاوة الفاتحة. ولذلك فإنه ينبغي على الإنسان أن يقتصر على الوارد، أن يدعو للميت وأن يستغفر له ويترحم عليه. وأما تخصيص الفاتحة فقد نص أهل العلم رحمهم الله على أنه من المحدثات والبدع، لأنه يداوم عليها وتقصد لذاتها. وأما قد يشكل على البعض أن الإنسان يقرأ في صلاة الجنازة على الميت قراءة يقرأ الفاتحة، هذا لا إشكال فيه، لأن الله تعبدنا بذلك، والله تعالى إذا تعبدنا بشيء ينبغي أن نلتزمه. فنقول لك: ما دام أن الله شرع لنا أن نقرأ الفاتحة عند الصلاة فمعنى ذلك ألا نقرأها في غير الصلاة. وأما قولك وحدوه، فإن المؤمن الأصل فيه أن يذكر الله في سره، قال الله تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة، فأمر بالذكر في الخفاء وهو أقرب إلى الإخلاص وأقرب إلى الخشوع. وأما الصياح عند حمل الجنائز بوحدوه ولا إله إلا الله فهذا من الحدث، وقد نبه العلماء على ذلك، ومن الأمور التي ينبغي النصح والتوجيه للغير بها، بأن تقول له: يا أخي هذا أمر لا أصل له، واقتصر على المشي بالسكينة والوقار، فذلك هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، سؤال من أحد الأخوة يقول: كثيرا من الناس يموتون غرفا ولا يمكن إنقاذهم لعدم وجودهم، لا يوجدون يعني، فكيف يكون عذاب القبر؟ وأيضا كنا نتساءل نحن قبل فترة، لأننا مررنا بالثلاجات في المستشفيات وتبقى الجثث فيها مدة طويلة، فكيف يكون عذاب القبر على أمثال هؤلاء؟ أثابكم الله. فاعلم أخي رحمك الله أن أمور البرزخ أمور غيبية لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى، وأن الذي أوجد الإنسان من العدم قادر على أن يعذبه وينعمه في عالم لم تدركه ولا يدركه عقلك. ولذلك ينبغي أن تقف عند الحد الذي أمرك الله أن تقف به، وأن تؤمن إيمانا جازما لا شك فيه ولا مرية أن الله يعذب العاصي وينعم المطيع سواء مات في غرق أو حرق أو هدم، حتى ولو انفجرت به لا سمح الله انفجر فهلك وتلف جسده أو أكلته السباع، كل ذلك مصيره إلى الله. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه كان في من كان قبلكم رجل جمع أبناءه عند موته فقال: إذا أنا مت فاحرقوني ثم اسحقوني وذروا نصفي في البر ونصفي في البحر، فوالله لو قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. قال صلى الله عليه وسلم: ففعلوا به ما أمر، فأوحى الله إلى البحر أن اجمع ما فيك، وأوحى إلى البر أن اجمع ما فيك، فإذا هو قائم بين يديه. فقال: عبدي، ما حملك على ما صنعت؟ قال: خوفك يا رب. قال: قد غفرت لك. فهذا يدل على أن أمور البرزخ لا تدركها العقول، وينبغي للمؤمن أن يقف عند الحد الذي أمر الله أن نقف عنده. قال الله تعالى: ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، وثق بأن الله لا يعجزه شيء، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. فالله لا يعجزه شيء، ولكن ليست المشكلة ماذا يكون له، ولكن المشكلة في القلوب، ما عرفنا الله تبارك وتعالى. فثق ثقة تامة بأن الذي أوجده وأحياه وأخرجه على هذه الحياة، وأن الذي كتب عليه في القدر ومكن السبع من التقامه والأرض أن تلتهمه أو البحر أن يلتقمه، قادر على أن يخرجه في طرفة عين، ولا يعجزه ذلك. إن الله على كل شيء، أي شيء خطر على باله، كل شيء قدير. فأول ما ينبغي عليك إذا مرت بك مثل هذه الأمور أن تكون على عقيدة راسخة في الله وإيمان ثابت بالله تبارك وتعالى، وقل: سمعنا وأطعنا، فالذي أحياه قادر على أن يحييه ثانية. قال تعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل: يحييها الذي أنشأها أول مرة. فإحياء الأجساد بعد أن وجدت أهون من إحيائها قبل أن توجد، فالذي أوجدها من العدم قادر على أن يوجدها بعد أن وجدت، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخي، أحبك في الله، وأريدك أن تفسر لي قوله تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. هذه الآية، أحبك الله الذي أحببتنا فيه، هذه الآية الكريمة على ظاهرها كما هو ظاهر كتاب الله عز وجل: آمنا بالله كما أخبر رسول الله عن الله، ولا نشك ولا نمتري. وهذه الآية كما ورد في الحديث الصحيح أن الله عز وجل يكشف عن ساق ثم يؤمر العباد بالسجود، فأما المؤمن فيسجد، وأما الكافر فيذهب، والمنافق يذهب يسجد فيكون ظهره كاللوح والعياذ بالله. وهذا من امتحان الله عز وجل للعباد في عرصات يوم القيامة. وأما تأويل الآية بقوله يوم يكشف عن ساق على أنه الشدة والكرب، فهو خلاف ظاهر الآية الكريمة. ومذهب السلف رحمهم الله أن الأسماء والصفات تقر على حقيقتها كما هو معلوم، ولا تؤول ولا تعطل ولا يشبه الله عز وجل بخلقه، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ يقول: هل يجب غسل الغريق والحريق والذي يقام عليه الحد؟ أما الغريق إذا خرج فإنه يغسل على القول بأن الغسل عبادة، وهذا هو أقوى، لأن العبادة يشترط فيها النية، ولذلك يتعلق به ما ذكرنا من كونه مطالبا بغسله، يعني أننا مكلفون شرعا بأن نغسله. ولذلك يعد من فروض الكفايات، غسل الميت على الأحياء من فروض الكفايات، فإذا كان فرضا علينا وجب علينا أن نغسله، فلا بد من أداء هذه العبادة، ولو كان مبللا بالماء فإن ذلك لا يمنع من تغسيله وتكفينه والقيام بحقه امتثالا لأمره عليه الصلاة والسلام بالتغسيل، كما ثبت بذلك في الأحاديث الصحيحة، ومنها حديث الرجل الذي وقصته دابة دابته فإنه قال اغسلوه فأمر بالغسل، فدل ذلك على فرضية الغسل ولزومه على الأحياء. نعم. وأما الغريق والحرق، الحرق بعض العلماء يقولون إنه إذا كان غسل الإنسان المحروق يوجب طشاشة الجلد ويؤثر فيه وينتنه فإنه يعدل عنه إلى التيمم، والله تعالى أعلم. والذي عليه الحد نعم يغسل ويكفن ويصلى عليه، سواء كان حد قتل أو حد زنا أو غيره. الذي عليه الحد يعامل معاملة الميت المسلم. وقد ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من أصاب شيئا من أقيم عليه الحد فهو كفارة له. فمن أقيم عليه حد القتل فقد ذهب ذنبه وكفر عنه وزره، فلذلك يبقى على الأصل من وجوب تغسيله والقيام بحقه. وأما الصلاة عليه فقد نص بعض أهل العلم رحمهم الله على أن القاتل أو صاحب الحد لا يصلي عليه الإمام العام، وأهل الفضل والصلاح زجرا للناس يعتبرونه من باب الزجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على ماعز، فلذلك يقولون يصلي عليه عامة الناس، وأما أهل الفضل فلا يصلون زجرا للغير عن ارتكاب حده، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. يقول: ما رأيك يا شيخ في الناس الذين يسمعون المواعظ دائما في بيوتهم وسياراتهم وفي كل مكان، ولا يحبون دروس العلم والمسائل الفقهية والفتاوى، ونرجو توجيه نصيحة لأمثال هؤلاء أثابكم الله. أما حضور مجالس العلماء وغشيان حلق الذكر فهذه من أجل ما يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى. وإذا كان الإنسان عنده من الوقت ما يعينه على أن يجلس في مجلس فقه أو مجلس حديث أو مجلس تبين فيه عقيدة السلف فليحرص على ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فلذلك ينبغي على أمثال على الإنسان ألا يزهد في الخير، وعليه أن يجد ويجتهد في الحرص على مجالس العلم سواء كانت مواعظ أو كانت دروس علم لا يزهد فيها، فإنه لربما أن الإنسان يتعلم السنة الواحدة وينفع بها غيره. لربما تجلس في مجلس علم فتسمع سؤال ويقع ذلك السؤال لجماعة هم بحاجة إليه، فيكون لك أجر تعليمهم وبيان الحق لهم. فلذلك ينبغي ألا نزهد في مثل هذه المجالس. وأما إذا كان الإنسان ما عنده الوقت الذي يعينه على ذلك فهو معذور إن شاء الله، والمقصود عمارة الوقت بطاعة الله. لكن ننبه على مسألة، وهي أن بعض الناس يعني يجعل جل همه أن يجلس في مجلس من يرقق قلبه، ولربما يأتي أناس من أهل العلم والفضل والسابقة يريدون أن يذكروا أو يعظوا فلا يعبه بهم، ولربما يأتي إنسان مثلا عنده أسلوب بليغ أو مثلا كلمات معسولة فيحرص على ذلك. لا، ينبغي أن تعامل الله وأن تعلم أن الخطوة التي تمشيها لذلك لمحبة الله كما أنها لمحبة الله في هذا. ينبغي عليك أن تحرص على كل مجلس وعلى كل عالم، وأن تتقرب إلى الله، وأن تجتهد في عمارة الوقت بغشيان حلق الذكر والحرص عليها، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ، حفظك الله ورعاك وجزاك الله خيرا. يقول: يا شيخ إني في كرب وأرجو منك الدعاء. هذا الأخ يقول هذا: أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يفرج كربك وأن يثبت قلبك وأن يحسن لي ولك العاقبة ولنا جميعا العاقبة في الدنيا والآخرة. أوصيك أخي في الله أن تتعلق بالله تبارك وتعالى، فما تعلق مكروب بالله تبارك وتعالى إلا فرج الله كربه، وما عاد مستعيذ بالله إلا أعاذه الله في عوده. انظر إلى نبي الله يونس تعاقبت عليه الظلمات وما يئس من رحمة الله، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وانظر إلى نبي الله أيوب عليه السلام، أصابه من الكرب والبلاء ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، ومع ذلك نادى ربه: أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، أركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. في طرفة عين دعا الله ما انتهى من دعوته حتى جاءه الفرج. ثم أقول لك يا أخي، اعلم أنه لا يشتد عليك الكرب إلا جاءك من الله الفرج أبدا دائما. إذا اشتد الكرب فاعلم أن بعد الشدة الرخاء. ولذلك ثق أنك لن تبلى بمصيبة في دينك، في دنياك، في أهلك لا سمح الله، وتصبر وتصابر وتتعلق بالله. أمران أوصيك بهما إذا وأنت في هذه الحالة، أولهما الصبر والثاني التقوى، وهذان الأمران لا يمكن أن يستجمعهما إنسان إلا فرج الله عنه كربه ولو كانت الدنيا كلها. ولذلك قال الله تعالى: بلى إن تصبروا وتتقوا. أمران الصبر والتقوى، اعلم أن الكون بيد الله، والكرب إنما هو على الكافر الذي إذا أصابته المصيبة لا يدري أين يذهب. أما أنت المؤمن فإن بكاءك عند ربك، بكاءك وشكواك إلى ربك وتضرعك إلى الله وشكوى الحال إلى الله كله في ميزان حسناتك. حتى ورد في الحديث أن العبد إذا كشف له عن أجره في كربه تمنى أن حياته كلها في بلاء، من عظيم ما يجد عند الله من المثوبة، ما دام أن الكون هو كون الله، والأرض أرض الله، والجسد لله، وأنت عبد من عباد الله، فثق أن الله لا يخيبك، ولكن التزم طاعة الله وتعلق بالله ولن يخيب عبد الرجاء الله. أسأل الله العظيم أن يعجل لك بالفرج، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أتابكم الله. يقول فضيلة الشيخ: أنا شاب أعمل في محل التصوير، فعلمت أن التصوير محرم وعزمت على ترك هذا الأمر، ولكن جاء إلي بعض الناس بأوراق مكتوب فيها أن التصوير المحرم ما كان باليد ولا يدخل في التحريم التصوير الفوتوغرافي، فأحترت في أمري، وجهوني جزاكم الله خيرا. أخي في الله، إن النبي صلى الله عليه وسلم نص على تحريم التصوير ولم يفرق بين صورة وأخرى، وفي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. وظاهر هذا النص العموم، فيشمل التصوير الفوتوغرافية وغيره. وبناء على ذلك الذي أعتقده ويترجح في نظري والعلم عند الله عموم هذا الدليل والبقاء على عمومه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. يقول فضيلة الشيخ: إني أحبك في الله وأشهد الله على ذلك، وسؤالي يقول: لدي أخت تزوجت من رجل يعمل في إحدى البنوك، فماذا أفعل؟ هل أذهب إلى بيتها إذا دعتني إلى العشاء أو غير ذلك؟ جزاكم الله خيرا. أولا ينبغي أن تنصح إخوانك وأصهارك وقرابتك بتحري الطيب في المأكل والمشرب، وأن تقيم حجة الله عز وجل عليهم قبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون. فأقم حجة الله وبين للإنسان خطأه في أكل المال الحرام. ثم بعد ذلك أوصيك ألا تدخل جوفك مطعما حراما، إن الله عز وجل أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، أمرهم بأكل الطيب. ولذلك قد يمنع الإنسان القبول في صلاته والعياذ بالله بسبب المأكل الحرام، وقد يمنع إجابة الدعوة فيحرم والعياذ بالله من إجابة الدعوة، وقد يحرم الخشوع في الصلاة، وقد يحرم كذلك الخشوع لذكر الله وللمواعظ بسبب والعياذ بالله طعمة أصابها من الحرام. فأدعوك أخي في الله إلى أن تبتعد عن المأكل الحرام عموما، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد، يا فضيلة الشيخ، هل المرأة إذا بلعت حبوب منع العادة في رمضان في الليل فهل عليها أن تقضي الأيام التي شربت فيها الحبوب أم لا؟ وهل يجوز بلع هذه الحبوب؟ وجزاكم الله خيرا. أما الحبوب التي تعطى لمنع الحمل فهذه على حالتين: الحالة الأولى ألا توجد حاجة داعية لتناول هذه الحبوب، وحكمها التحريم، خاصة إذا ساء المقصد بأن يقصد أو تقصد المرأة أو يقصد زوجها البعد عن النسل خوف العالة والفقر، فهذا لا يجوز وهو محرم. قال فإن الله تبارك وتعالى هو الذي يرزق الأب وابنه وما كان من نسله، فلا ينبغي للإنسان أن يسيء الظن بالله، وما من دابة إلا على الله رزقها. وأما الأمر الثاني، إذا وجدت الحاجة لتعاطي الحبوب فللعلماء وجهان. الوجه الأول أنه يجوز للإنسان، يجوز للمرأة أن تشرب هذه الحبوب، والوجه الثاني لا يجوز لها شربها، وهذا أحوط. وإذا كان الإنسان عنده حاجة ككثرة الأبناء وتتابعهم، فهذا رخص فيه بعض العلماء وأفتى به وتوقف فيه بعض العلماء، والأحوط أن الإنسان يتقي، لأن هذه الحبوب ثبت في بعض الأبحاث الطبية أنها تؤثر ولا نتائج عكسية على البدن، وإذا كان هذا وصفها فإن ذلك يقتضي المنع منها وتحريمها. وعلى القول، وصدرت فتوى من هيئة كبار العلماء بجوازها عند الحاجة، إذا كان يعني المرأة محتاجة أو حصلت لها ضرورة تدعو إلى ذلك، وتوقف في ذلك الشيخ عبد الله بن غديان، وكان عضوا من أعضاء اللجنة التي أفتت في هذه المسألة، اللجنة الدائمة وليس هيئة كبار العلماء، إنما اللجنة الدائمة للإفتاء. فالمقصود أن الإنسان يتقيه، وهذا الذي تميل إليه النفس، أن الإنسان يتقي مثل هذه الحالة. يبقى السؤال، لو شربت فمنعت العادة وصامت شهر رمضان هل يصح صومها؟ فالذي نص عليه بعض العلماء واختاره طائفة من العلماء أن صومها صحيح، وهذا هو الأقرب للصواب إن شاء الله، لأن الله تبارك وتعالى بين على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وفي التنزيل الحكم على وجود دم الحيض، ودم الحيض ليس موجودا أثناء العبادة، فلذلك تصح صلاتها ويصح صومها وتأخذ حكم الطاهر، لكن ينبغي ترك هذه الحبوب ما أمكن، والله تعالى أعلم. في نهاية هذا اللقاء نشكر الله سبحانه وتعالى، ثم نشكر لفضيلة الشيخ هذه المحاضرة القيمة، ونشكركم أنتم أيضا على حضوركم واستماعكم، ونشكر الإخوة المسؤولين في السكن على إعدادهم، ونشكر أخونا نقيب جمعان على تعبه معنا، وأخونا عبد الله المحمدي أيضا إمام المسجد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أيها الأخ الكريم، يمكنك الحصول على هذه المحاضرة من التسجيلات الإسلامية بمدينة جدة، ومن تسجيلات الزرقاء بالمدينة المنورة، هاتف رقم 8380701، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الآثار الإسلامية